Islam whip. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. من الكتاب والسنة. فالعنوان جميل حلو، لكن القرآن والسنة ما قالت حلو أن تعيش مسؤولية، قالت واجب أن تعيش مسؤولية. قال الله عز وجل من المسؤول وعن ماذا؟ من المسؤول؟ قال الله عز وجل فربك وقال الرسول يا ربي يا صالح لا يقول إن قومي ما لهم قومك يا رسول الله وكلنا حفاة عراة بس العين طالع ما ندري أفئدتنا هواء أسأل الله يطمن لك قال الله وقال الرسول يا ربي إن قومي ما لهم إن قومي اتخذوا لا هذا نوع من انواع الهجر في نوع انك ما تتلذذ بطعم القران ما اتلذذ بطعم القران ليش هو لذيذ اي وربي انه ألذ من العسل لكن طيب ليش ما نحس بطعمه الله عز وجل يقول قل هو نبأ عظيم هذا اي والله هذا يا جماعه عظيم قل هو نبأ أنتم إيش فينا أنتم عنه معرضون طب إحنا قرأنا في صلاة القرآن لا الإعراض المقصود هنا ذكره الله عز وجل في القرآن وأقوى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بها كلنا يا جماعة مذكرين بآيات رب العالمين ما في أحد منا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كلنا نعرفها صح؟ ذكرنا بها كلنا نعرف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كلنا نعرفها كلنا نعرف يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وين واركعوا وين في بيوتكم؟ لا مع الراكعين في المساجد ولا يغضب بعضكم بعضا كلنا نعرفها طيب وين المشكلة؟ كيف أصير ظالم وأنا مذكر بآيات ربي قال ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي أعرض عنها هناك أنتم عنه معرضون قال فأعرض عنها ونسي نسي إيش الحفظ لا لأن القرآن ما نزل عشان نحفظ أجل نسي إيش ونسي ما قدمت يداه كل الأعمال طب ايش دخل الأعمال في إني أذكر يعني ايش دخل إني أذكر بآيات في إني ما أعمل واضح الآن الإعراض وشو إعراض أنك تذكر بآيات بس ما تعمل فيها هنا تكون من أظلم الناس ظلمت مسؤوليتك عند رب العالمين نكمل الآية ومن أظلم من حركاتك وتعاملك غير الكلام اللي سمعته في القرآن إيش بيصير يقول الله أنا سأجعل أمر إيش الأمر اللي بيجعلها الله إنا جعلنا وين على قلوبهم الجزء هذا ما هو معلوم يقرأ يسمع يحفظ عين تقرأ هذا الجزء الآن الله جعل فيه شيء هنا جعل الله مصيبة إيش إنا جعلنا كنا مثل التوابيت تخيل واحد الله جعل الوجه نظر إلى قلبه شافه يطبق غير اللي يسمع من القرآن ثم جعل على قلبه أكنة الأكنة مثل التوابيت طيب الأكنة هذه إيش وظيفتها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن اسمع بيديك ورجليك أي يقرؤوا اقرأ بيديك ورجليك احفظ بيديك ورجليك الجزء العلوي مفتوح لكن هذا مقفل ما تفهم. قال أن يفقهوه، يعني يقرأ وخلص جزء جزئين، خلص 10 أجزاء، يقول ما شاء الله تبارك الله خلصت كل هذا. قال طيب إيش حسيت فيه؟ ما في شيء. إذا كان هذا يا جماعة اللي بيحس فيه وإحنا نتعرض للقرآن، ترانا مصابين مصيبة خطيرة هنا. الآن واحد يا جماعة يبغى يذوق العصير، لو غلفنا لسانه بلاستيك شربنا عصير وغمض عيونه تقول له حالي ولا مر؟ ما يدري. تعطيه ماء ما يدري، تعطيه مويه وملح ما يدري، تعطيه خل ما يدري، لأنه غلف. وقالوا قلوبنا غلف، يجي آيات ألذ من العسل. بس إذا يا جماعة والله لن يذوق العسل من لا من ليس له لسان، ولن يذوق طعم القرآن من حرم بالإمام بالقرآن. عشان كذا الله عز وجل قال وإذا أنزلت سورة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأها قدام الناس. خروج الصحابة من عند النبي عليه الصلاة والسلام خروج مختلف. قال فمنهم من يقول، يعني في ناس جاءت الآية القلب مفتوح أصلا فدخلت في القلب مباشرة. فمنهم من يقول أيكم، تسألون بعضكم بعض أيكم إيش يصير؟ قرآن قرئ إيش المشكلة؟ إيش تسأل؟ إيه هذه عندنا عشان ما نحس، لكن اللي قلب مفتوح يحس كل ما سمع آية تغير. عشان كذا الله عز وجل قال فمنهم من يقول أيكم مشحون، فيبدأ يسأل. المشاعر اللي فيه ما هي مكفيته، بس قاعد فاضت على اللي غيره، فقام يسأل. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه، يعني القضية أن المفروض أسمع قرآن يزيد عندي شيء، المفروض إذا ما زاد في مشكلة، وأنت وأنا المسؤول على حل هالمشكلة. نسمع ونعرض وما نطبق تقفلت قلوب. خلنا نسمع ونطبق ونرجع ترجع القلوب. قال أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. طيب حبيبي الغالي، القرآن هذا وين مكانه؟ المفروض وين ينزل؟ قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين جبريل. وين النبي عليه الصلاة والسلام واقف بلسانه وشفتيه وعينيه وأذنيه وقدميه، وين يروح القرآن؟ جبريل يقرأ القرآن وين يروح؟ قال نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا مكان القرآن، إذا راح لأي مكان ثاني تحس إن الكلام هذا كله كلام فاضي. إيش قاعد يقول القرآن؟ نسمع كل يوم ونقرأ ما صار عندنا شيء. إيه؟ لأنه ما راح للمكان اللي أصله أنزل عليه. قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، في مسؤولية بعدها. إيش المسؤولية اللي بعدها؟ لتكون من المنذرين. إذا 3 عناصر: قرآن ينزل، قلب يستقبل، مسؤولية فتنذر بهذا القرآن. هل هذا الكلام بس في سورة الشعراء؟ لا، هذا الكلام مضطرد في القرآن. تبغى مثال ثاني؟ اقرأ صدر سورة الأعراف. ألف لام ميم صاد، كتاب ما له إلا مكان واحد، كتاب أنزل إليك، أول عنصر كتاب أنزل. فلا يكون وين المكان؟ انتبه يخرب، انتبه يقفل. فلا يكون في صدرك، إذا نزل وقفل هي 3 لازم تكون، إذا فقدت اللي في النص فقدت كل شيء. فلا يكون في صدرك، طيب مش دخل صدري أنا بسمع واحفظ واقرأ؟ لا، هذه كلها أدوات عشان توصل القرآن. فلا يكن في صدرك حرج منه، هذه 2. ايش الثالثة؟ لتنذر به، اذا دخل مسؤولية، مسؤولية أن تنذر بهذا القرآن، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ايش الآية اللي بعدها؟ واحد يقول والله أنا ودي أحس بالأشياء هذه، اللي بعدها تعلمك كيف تحس. اتبعوا، ما قال اسمعوا احفظوا اقرأوا، لا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن هذا العظيم امتدح أقوام من غير البشر، لن نتكلم عن البشر، أقوام حملوا مسؤولية بمجرد أن سمعوا القرآن، منهم أقوام يعيشون معنا بس ما نشوفه، الجن أول ما سمعوا القرآن فهموا إيش المقصود، لأن القرآن يمدح الناس اللي يحملون هم أمتهم، أياً كانت هذه الأمة، أياً كانت هذه الأمة، حتى لو حشرات، حتى لو حشرات، حتى لو طيور، حتى لو طيور، مذكور في القرآن. أول ما حضر الجن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، نفر من الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي في وادي نخلة، يصلي ما في أحد يشوفه إلا الله عز وجل، ثم طرد الناس، طرد أهل مكة وطرد من الطائف، ورجع وقف في وادي نخلة وبدأ يقرأ الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هذه ضربت في قلوب أقوام، أقوام حضروا ما كفاهم المكان. الله عز وجل يقول وأنه لما قام عبد الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، فوق بعض، مو مكان ورا بعض، فوق بعض. لما سمعوا القرآن قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا، خلنا نقارن أنفسنا في حضورنا للقرآن وحضورهم، فلما حضروا قالوا أنصتوا. أنت الآن بالسيارة وشغل القرآن ورن الجوال وتكلم القرآن يشتغل عادي، لأنك أنت ما قدرت هذا الكلام العظيم، خلي الآية تنتهي بطل المسجل وكلم، تشوف القرآن بالتلفزيون شغال والعالم قاعد يسولف. عشان كذا يا جماعة الكتاب هذا عزيز، وإنه لكتاب عزيز، والعزيز من البشر إذا جئت وأكرمته يكرمك، وإذا تركته ما يسأل عنك. عزيز، عزيز، يدخل معنا شيء ما تحس طعمه، يدخل معه أي شيء ثاني، أغاني ما تحس طعمه، وأنت الحكم، هو يغنيك عن كل شيء، والله لو ذكت طعمه يغنيك عن كل شيء. شوف الجن لما سمعوا طعم القرآن، لكن شوف الأدب مع كتاب الله عز وجل. فلما حضروا صار يسكت بعضهم بعض، واحد يقول اسكت هذا الكلام لا يقاطع، والله إن ما يقاطع لو دخل هنا، إذا دخل هنا يقاطع عادي. قال الله فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي، شوف الأدب، قعدوا لين انتهى القرآن، فلما قضي ولوا، القرآن أنزل قلوب استقبلت، ولوا إلى قومهم إيش؟ مسلمين، والله كان إنجاز، هم كفار أصلا، لا أعظم منها، مؤمنين لا أعظم بدرجة، متقين لا أعظم، ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. وهو إذا رأيت نفسك تذكر بالقرآن فهذه بشارة لك أنه وصل لك. إذا رأيت أنك تجلس في مجلس تقوم وما ذكرت في آية ولا ذكرت في حديث، اعرف أن في مشكلة عندك. طيب حبيبي الغالي، هذا الجن الآن ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا، كانوا رايحين حايسين الدنيا كلها سحر وزنا وبلاوي وسوسة للناس وخدمة وتفريق بين المرء وزوجه، ثم ولوا إلى قومهم منذرين. أول ما شافوهم قوم قالوا إيش فيكم؟ إيش تغير؟ تغير سمتهم، تغيرت حياتهم، نظرتهم للدنيا. قالوا يا قومنا إنا، إيش اللي غيرتم؟ إنا سمعنا، سمعنا وتغيرنا. طيب احنا سمعنا كم مرة؟ هم سمعوا مرة واحدة بس، مرة واحدة وغيروا كل شيء. احنا سمعنا كم مرة وكم غيرنا من شيء؟ قالوا سمعنا. يقول احنا متغيرين الآن. ليش غيرتم؟ إنا سمعنا كتابا. طيب كل العالم سمعت كتب، تغيرت ليش؟ سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أنزل مصدقا لما بين يديه. إيش فيها الكتاب؟ قالوا يهدي إلى الحق، حق كل شغلة باطل هذا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. ثم بدأوا يذكرون، بل على الأقل الجن مكلفين. في حيوانات أحست المسؤولية وذكرها رب العالمين. قال الله عز وجل: وتفقد الطير. جاء سليمان مع الجن والملك، تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه، والله لو يجي لأقطع، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، إلا السواد جاء من فوق ونزل، مكث غير بعيد، بدأ رفع رأسه الطير يكلم سليمان الذي آتاه الله ملك لم يؤته أحد من العالمين. ما قال الله آسف سامحني تأخرت، قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. أنا ما كنت في البساتين اللي حولك، أنت زعلان تحسبني في البساتين اللي حولك، أنا جيت من سبأ بنبأ يقين. إني إيش فيك؟ وجدت، شوف كله يتكلم عن نفسه، هو حاس مسؤولية. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب وين المشكلة؟ وجدتها وقومها إيش فيهم؟ يسجدون، والله رأيتهم واضعين رؤوسهم في الأرض عشان الشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هدهد مستحضر المشركين وهم ساجدين لغير الله، يقول فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طيب وش تبقى؟ قال: ألا يسجدوا لله. سبحان الله. طيب أنت إيش علاقتك؟ يسجدوا لله ولا شمس ولا قمر ولا شمس؟ أحد طالب منه تدعو للدين؟ لا. طيب أحد قال لك من دعا إلى هدى كان له من الخير؟ لا. أحد قال لك لك حسنة؟ لا. أحد قال لك جنة؟ لا. أحد وش دخلك فيه؟ صح؟ الحين اللي يعطيك القرآن دي أنت بس تسأل وبيجيك الجواب. قال: ألا يسجدوا لله. ما يتخيل الهدهد أن بشر خلقه ربي وأجرى الدماء في عروقه وحرك أنفاسه وحرك أطرافه وشق سمعه وبصره ثم يسجد ويحط راسه تحت لغير الله؟ أبت عليه نفسه الهدى. قال: ألا يسجدوا لله الذي الذي إيش؟ إيش أعطاك؟ إيش أعطاك؟ معطيك زينة سيارات وملابس؟ لا. قال: ألا يسجدوا لله. وعدك بجنة؟ لا. حسنة؟ لا. أجل ليش؟ إيش اللي حارب قلبك؟ قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أنا أطلع مع زقزقة الشقشقة في الصباح ومع بزوق الفجر، أطلع ما أدري ولا أعرف وين باكل، ثم الله سبحانه ينشئ السحاب الثقال وينزل المطر ويشق الأرض شقا ثم يخرج لي حبا ثم أشبع بفضله، كيف لا أحمل هم الدين؟ الله عشان حبتين قمح حس ان عنده مسؤوليه تجاه الدين، وعش تدروه الرياح يتعب عليه بعدين يجي الريح ويطير. عشان حبتين قمح احس بمسؤوليه بتعبيد الخلق للخالق. اجل لو اعطاه مثلنا ربي جلسات وبيوت ومكيفات، ايش بيسوي لو بعدها الله بي حسنه؟ ايش بيسوي؟ هذا الان ما في حسنات، في النهايه بيكون تراب. لما قال له سليمان عليه السلام قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. المفروض لو واحد فينا ايش تقول؟ يقول بعد هذا جزائي قاعد اشتغل دينكم الا ما عاد ابغى ولا ها مساكين نظن لك نشتغل بالمنه، هو محتاج. لا ما يحتاج. هدهد فهم صح. قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم المفروض ايش يقول؟ يقول ترى يا سليمان انا ايش تتبعون حسنات؟ احمد ربكم جبت لكم الخبر، امر احد من البشر اللي عندك اللي لهم حسنات وخليه يروح. صح؟ ما راح، ما مغرقتها الشبعه اللي في بطنه ما نساها لله عز وجل. احنا كم شبعنا؟ طيب راح وتابع اللي يتابع أبشر الله الأسبوع الماضي مرة أقرأها أستفيد شيء. الأسبوع الماضي لاحظ ملحوظة عجيبة في قصة الهدهد، إن عمله أكثر من كلامه. إحنا كلامنا أكثر من عمل، هو راح وعمل ثم تكلم شوي ثم راح وعمل. إحنا تكلمنا كثير وما عملنا وتكلمنا كثير ما نفع. صح؟ فكلامه قليل معدود على الأصابع لكن أفعاله رفع على. طيب تعال حبيبي الغالي، ليش الله ذكر سبع؟ ليش؟ ليش الله حدد سبع؟ شوف الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب ما يضيف حرف إلا له دلالة. الله يقول سبع، اختار سبع من الكرة الأرضية. ليش؟ لأنها أجمل بقعة في الدنيا. من اللي يقول الكلام هذا؟ ربي سبحانه يقول لقد كان لسبع بلدتهم معجزة. إذا الله وصف بلدة أنها معجزة أجل نفكر كيف الآن. لو يقول واحد فقير يقول فلان تاجر، لكن لما يقول واحد ملك يقول فلان تاجر تعرف أنه تاجر. فالله إذا قال آية يقول بلدتهم معجزة أصلا، إيش فيها يا رب؟ يصفها لنا وأنا واقف في سبأ إيش أشوف؟ قال لقد كان لسبأ يصف شيء بأنه جنان، أعرف أن القضية غير متصورة. جنتان يمين وشمال. طيب واحد يسأل نفسه يقول له الهدهد هذا لما رأى الأنهار تجري ورأى الثمار، يعني إيش أحب شيء عند الهدهد؟ أنه يشوف نهر يشرب منه وشجرة يصلح عليها عشة وتمر يأكل، ماكل شارب نايم الحمد لله. صح؟ لكن كل الطيور مرت وأكلت شربت وراحت إلا هالطير. عشان كذا لما تشوف هدهد أقسم بالله إنك تحبه في الله. والله في هدهد في المستشفى عندنا أشوفهم بالمر، والله إني أحبه لله، يذكرك بالله عز وجل. الطيور اللي مرت طيب. طيب الواحد يا جماعة فينا لما يروح يسافر بلد يروح المكان يجي يقول عندهم وعندهم وعندهم فاتك نص عمرك وذا. الهدهد شاف الجمال ذا كله، لكن لما رجع ما قال عندهم سليمان أنهار وجنان، في شيء عنده أهم. قال وجدت في شرك عندهم لازم يعدل. سبحان الله، إحنا لما ندخل أسواق ونشوف أزياء ومنكرات، لما نرجع نكلم الناس في أزياء وتخفيضات، طيب في منكرات لازم تحل. فكري في حل، تجيبين معك عشرة توزعينها مطويات توزعينها تنصحين فلان وفلان أو تنصحين فلانة وفلان ينصح فلان. إذا في لازم مسؤولية. أحبة الفضلة، الله عز وجل أعطى الهدهد إيش؟ أعطى الهدهد أمور. أول أمر أن الله عز وجل ذكره في أعظم كتاب، هذه ميزة. يقول ابن القيم وأعلم إذا ذكر الله أحدا في كتابه فاعلم أن الله يحبه. يذكره ويثني عليه، يعني والله أن الله يحب الهدهد. طيب الهدهد هذا هو الوحيد اللي كان مهدد بالقتل، صح؟ من بين الطيور كلها وحش سليمان جنوده من الإنس والجن والطير، الوحيد اللي مهدد بالقتل هو الهدهد، وهو الوحيد الذي أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أصحابه أن لا يقتلوا أي هدهد. سبحان الله، اللي دافع عن الدين واحد، اللي حفظت السلالة كلها وكان أبوهما صالحا. الأمر الثالث أن الله ضرب مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا نملة شافت سليمان عليه السلام جاي ويمشي هو جنوده وقومها، طيب أنت فري لحالك وخلاص. لا، يا أيها النمل مسؤولين، الله يحب اللي عنده مسؤوليات تجاه الناس. لو كانت حشرة سترة يا أيها النمر ادخلوا مساك الليل لا يحطمنكم سليمان وجنوده ثم تتعذر لا تقواه لا يشعرون. في جماعة إذا الله ذكر نملة في القرآن عشانها حملت هم قومه فهل يذكرك الله عنده ويذكرني عنده أن عملنا عمل؟ ختاما أحب أن تفضل الآن وأرجوك أوقفني إذا خلصت أنا ما عندي واحد أحب أن تفضل حتى نعلم أن من أعظم المسؤوليات اللي عندنا مسؤولية التوحيد. وأنا سأقول لك بسرعة بإذن الله عز وجل حوار دار بيني وبين مشركين في هذه البلدة في هذه المدينة بالضبط بالذات في شهر رمضان الماضي. جاءني رجل بلغاري قالوا لي انه يسأل عن الإسلام. يا جماعة كتاب عظيم والله دين عظيم وكتاب عظيم. جاني يسأل فقال لي مستحي يعني والله العظيم يا جماعة من وجهه انك تشوفه تحس انه يسأل يريد الخير. في ناس يسأل للجدال هذا يسأل يريد الخير. فقال لي معليش أسألك بكل أدب معليش أسألك أي سؤال؟ قلت اسألني أي سؤال. قال ما تزعل؟ قلت أبدا أي سؤال. قال أنتم ليش تزعلون إذا قلنا أن عيسى ابن الله تعالى الله عنه كبير؟ كلمة كبيرة يا جماعة. يقول الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا. تحسبها بسيطة؟ يقول الله لقد جئتم شيئا إدا. إيش؟ إيش كبر هالإدا العظيم هذا؟ إيش كبر إيش؟ قال لو تركت الكون يعبر واحد في الأرض قال أن لله ولد. لو تركت الكون يعبر قال تكاد السماوات يتفطر تتشقق السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال كلها الدمار. يا ربي ليش وكل الجبال تطير ليه؟ قال أن دعوا للرحمن ولدا. فقلت طيب لكن عندي آية في القرآن تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقلت له طيب أنا بجاوبك بس ممكن أسألك أنتم ليش تقولون أنه ولد عشان أعرف إيش دليلك عشان أرد عليه. قال لأنه عندنا في الإنجيل أن ولد من أم بدون أب. قلت ممتاز حتى عندنا صورة كاملة باسم أم وأنه ولد من غير أب. قال ولي قلت طيب هل هذا هو الذي جعله ابن الله تعالى الله عليه كبيرا؟ قال واحد ولد. قلت والله إنك ذكي لأن هذا عقل اللي عنده تحليل منطقي. كل الناس أم أب أم أب أم أب إلا هذا عليه الصلاة والسلام يجيب أب دون أم دون أب. قلت طيب إذا كان هذا السبب الوحيد اللي جعله ابن الله أنا بعطيك مثل في القرآن وعندكم في الإنجيل ينسف عندك القضية اللي سألتني عنها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا عندك مشكلة أن واحد عنده أم دون أب طيب آدم ما عنده أم ولا عنده أب طلع لي أم وأب أصعب هل هو ابن الله؟ قال لا. قال طيب شلون؟ قال I haven't thought about it في حياتي ما فكرت فيها. قال طيب لكنه يحيي الموتى. قلت ممتاز وهذا عندنا بس أسأل قلت له طيب موسى إله ولا هو إله؟ قال لا. قلت طيب عندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة أن موسى عليه السلام فعل أعظم مما فعل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام إيش سوى؟ روح كانت موجودة في شخص أخرجها الله بإذنه ثم سقط الشخص ثم أراد الله أن يعيد الروح على يد عيسى بن مريم صح؟ صح. موسى عليه السلام فعل أصعب من هذا. موسى عليه السلام حول كائن حي عصا نبات إلى كائن حي حيوان ثم نفخ فيه الروح ما كانت موجودة أصلا ثم تحركت. من أصعب موسى ولا عيسى؟ قال لا موسى. طيب هو ابن الله؟ قال لا. قال أنا في حياتي ما فهمت الشيء هذا ولا أدري. في واحد أمريكي هذا البلغاري الأمريكي واقف بعيد ويتسمع من بعيد والله يا جماعة أشوف في عيونه الشرف جالس ينظر كذا قال ذا المطوع بيخرب علينا خوينا. فقعدت أطول صوتي طولت صوتي عشان يجي فشوي جاء فقال له ممكن أسألك سؤال؟ بقلة أدب قلت معليش أسأل. قال ولو محرج؟ قلت ولو محرج أسألني. قال من أحسن عيسى ولا محمد؟ اللهم صل وسلم على محمد. قلت له أنت عندك مين أحسن؟ جماعة لا تخاطبهم والله مثل الأطفال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل حسين أبو عمران وش جاء الله؟ قال كم إله تعبد؟ قال سبعة. قال وينهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعاملك احنا يعامل بعضهم. فقلت له من أحسن عندك؟ قال الله أنتم عندكم من أحسن. قلت ما عليش فجاوبك بس أنت عندك من أحسن؟ قال عندي أحسن؟ لا أنتم عندكم أن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام. قلت ليش؟ قال كم ذكر عيسى في القرآن مرة؟ كم ذكر؟ ها؟ 16 مرة. وكم ذكر محمد عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ 4 مرات. قال شفت حتى عندكم في القرآن عيسى أحسن من محمد. قلت لي أنا مذكور أكثر منه؟ قال إيه. قلت والله أنك ذكي. أجل ترى أبشرك أن الشيطان أحسن منهم كلهم، ما في سوى صفحة لا فيها شيطان، مذكور شيطان بكل القرآن. وفرعون أحسن منهم. إذا كانت قضية بالكثرة سكت. الشاهد يا جماعة اختصار للموضوع، وأسأل الله أن يعيننا على الاختصار، قضية مسؤولية، مسؤول عن الدين اللي يحمله. قال لي طيب أنت كيف تقنعنا بدين ما في مساواة وظلم المرأة؟ هاي يا جماعة في مساواة ولا ما في؟ في مساواة بين الرجل والمرأة ولا؟ اللي يقول فيه يرفع يده. ما شاء الله تبارك الله. طيب يحتاجون تراجعون صلاة النساء. في مساواة في الحسنات، أما مساواة مطلقة ما فيه. لا تحاول تميع الدين، الدين قوي الدين. قال الله عز وجل في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني مساوين متساوين؟ لا، ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء وللنساء نصيب. في أمور والله ما تلحق المرأة أحسن منك بمليون مرة، وفي أمور رجل أحسن منك بمليون مرة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قال أي الناس أحق بصحبتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ طيب أبوي مسكين الضعيف اللي صارف على أمي ودافع مهر أمي ومسكن أمي وأكل أمي كم لك؟ قال ثم أبوك. كم؟ 75 مرة واحد، 75 مرأة وخمسة وعشرين للرجال. في مساواة؟ ما في مساواة، لكن تستاهل. إيه والله تستاهل. عشان كذا ما في دين في العالم قال لي أصحابه وأتباعه إلزم قدمها، يقول روح عند رجلها مو عند رأسها، إلزم قدمها فتمل الجنة. في دين عطاء المرأة كذا؟ لا. الشاهد قلت له لا صحيح أنت صادق، ما في مساواة في الدين على إطلاقه ما في. قلت له مساواة عدل ولا ظلم؟ قال مساواة عدل. قلت متأكد؟ ما تغير كلامك؟ ما غير كلامي. قلت ممتاز، أجيب طالب في الثانوي في الابتدائي وطالب في الجامعة وأدخلهم وأصور معهم بالعدل نفس الاختبار الجامعي ونفس القاعة ونفس المراقبين ونفس المصححين ونفس كل شيء. عدل ولا ظلم؟ قال لا ظلم. قلت ليش؟ شلون أنت تقول مساواة في كل شيء عدل؟ قال لا، لأن قدراتهم مختلفة. قلت ممتاز جابك الله. إذن أي مساواة بين مختلفين؟ ظلم. عشان كذا قلت له إذا كانت المرأة تعمل 12 ساعة والرجل يعمل 12 ساعة، من أقوى جسديا؟ من أقوى؟ من أقوى يا جماعة؟ جسديا مو معناته أنها أحسن في كل شيء. من أقوى؟ الرجل. طيب من اللي يعتري كل شهر أسبوع دورة شهرية تضعف من وضعه الجسدي والذهني وتغير هرمونات ويضعف أكثر؟ من؟ المرأة. مين اللي فيهم يحمل وهناً على وهن وتعب؟ ها؟ أخلص عليهم. ها؟ المرأة. طيب مين اللي بعد الحمل والولادة عندها نفاس؟ المرأة. من اللي تجي للدوام قبلها مع عيالها في البيت؟ المرأة. يا ظلمة، كل هذا الضعف وهذا لا يجي ولا يحمل ولا دورة ولا عنده أي مشكلة وتعطيهم نفس الراتب يا ظالم، صح ولا لا؟ تعطيهم نفس الراتب يا ظالم. مرأة خلقت أنثى أزين ما فيها نعومتها تخليها وتعرضها مع الشرطة ومع الجنود اللي قدام المجرمين. يا مجرم قلت له عطني دين في العالم، مو دين، عطني أي مؤسسة في العالم حكومية ولا تجارية ولا أهلية تقدر وضع المرأة في الدورة الشهرية وتقول لها أنت تعبانة تغير عندك الوضع خذي إجازة أسبوع كل شهر. قال ما في. قلت إحنا عندنا في الدين نعطيها يعطيها الله عز وجل إجازة من ثاني أركان الإسلام، عمود الدين يترك أهل الرجل يكفر. طيب بصلي خمس دقائق. لا لا مقدرين وضعك وتعبك أبدا، اجلس. سبحان الله. أركان الدين خمسة، ثلاثة منها تتطلب مجهود عملي، حج صيام صلاة، كل هذه مقدرة على المرأة في وضعها هذا. نقولها لا تصومين ولا تصلين ولا تحجين، تقدير لك. عندهم يرحمونها؟ والله ما يرحمونها. النقاش طويل ونزل بفضل الله اليوم في شريط بعنوان الجواب في القرآن، في نقاش معهم كلهم. آسف الإطالة، آسف الشيخ، وآسف جماعة. أسأل الله أن يجعل ما قلنا وأن يجعلنا معتزين بديننا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرك.